راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في هذا الدرس العلمي الجديد، وهي الحلقة الثالثة، المحاضرة الثالثة من دروس العقيدة. وكان حديثنا في المجلس السابق وفي آخر درس فيما تقدم إنما كان عن خصائص وميزات العقيدة الإسلامية، وكنا أشرنا في ذلك إلى أن من أهم خصائصها وميزاتها الظاهرة كونها موافقة للفطرة. وهنا نؤكد على أن الأصل في البشرية هو التوحيد، والشرك والمخالفات العقدية إنما هي طارئة. هنا نؤكد كما دلت على ذلك النصوص على أن الإنسان منذ خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده على هذه الأرض فإن في نفسه هذه العقيدة، فطر وجبل على هذه العقيدة من معرفة الله عز وجل وتوحيده والفزع إليه وقت الشدائد والمحن والابتلاءات، وأنه مؤهل لقبول الحق، لأن الله عز وجل قد أعطاه من الخصائص ومن القدرات والإمكانات ما يجعله متقبلا للحق نافرا لما عداه. والنصوص في هذا المعنى كثيرة، قد أشرنا إلى شيء منها نؤكد ذلك. فمنها ما ذكره الله عز وجل في محكم التنزيل في قوله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والحنيفية هي الإسلام، هي الإسلام بكليته، كما هو تفسير كثير من أئمة السلف في هذا الأمر. والفطرة إنما هي الطبع السوي والجبلة المستقيمة التي خلق الله العبد عليها والمتهيئة لقبول الحق والنفور من الباطل. هناك العديد من النصوص في هذا المعنى، منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعا، يعني تابعة لما قبلها. وفي لفظ آخر: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء. والجمعاء هي مكتملة الأعضاء التي ليس فيها عيب، والجدعاء هي مقطوعة الأطراف أو بعض الأطراف، وهذا عيب فيها. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ذكر ابن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هذه الآية مستدلا على الحديث السابق. والنصوص في هذا المعنى كثيرة، ومما يدل على أن الإنسان مجبول على التوحيد وعلى أن الأصل فيه هو التوحيد وعلى أن الشرك طارئ هو ما ورد من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته فيه: وإني، وهذا من الأحاديث القدسية، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم ينزل به سلطانا. والحديث في مسلم. والحنفاء يعني جمع حنيف، وهو المائل عن الأديان الباطلة كلها إلى فطرة الإسلام، والميل عن الميل اعتدال. فخلقت عبادي حنفاء كلهم أي مائلون عن الباطل مستقيمون على الحق. هذه يعني بعض الإشارات. طبعا الواقع كذلك أنه من آدم عليه السلام كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى عهد قوم نوح عليه السلام، حينما كانوا 10 قرون كانوا كلها على التوحيد، ثم بعد ذلك دخل عليهم الشرك، كما سيأتي تفصيل ذلك حينما نتحدث عن الشرك وتاريخه ودخوله إلى البشرية. الذي نريد أن نؤكده في هذا المقام على أن التوحيد هو الأصل، وعلى أن مخالفة التوحيد طارئ على البشرية. هذا يجرنا إلى الحديث عن مصادر تلقي العقيدة. وقد أشرنا في ميزات العقيدة أنها ربانية المصدر، أي متلقاه من الوحي المعصوم بشقيه، كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والقرآن هو الأصل، وهو المصدر، وهو الأصل الأول في تلقي هذه العقيدة. من أين يأخذ المسلم عقيدته؟ يأخذها من الوحي المعصوم من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وحجة الله قائمة على عباده من هذا الأمر. وهناك يعني النصوص الكثيرة الدالة على لماذا لا نأخذ العقيدة إلا من كتاب الله تعالى. أول هذه المبررات والأسباب والميزات أنه الحق وكل ما عداه باطل. ومر معنا الوقوف مع الآية العظيمة في قول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا يكون خيرا لكم. فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله عليما حكيما. وما دام أن ما جاء به الرسول من ربنا هو الحق فهو المتعين اتباعه لا غيره، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تؤفكون. وقال تعالى أيضا في آية أخرى: يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. وقد وصف الله تعالى ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي بأنه الحق في أكثر من 100 آية في وصفه بأنه هو الحق. والله تعالى هو الحق، وأرسل رسوله بماذا؟ بالهدى ودين الحق. وبالحق أنزل الله القرآن، وبالحق نزل، وبالحق خلق الله السماوات والأرض، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذه الميزة الأولى. الأمر الثاني والميزة الثانية: ما دام أنه هو الحق فإن كل ما فيه هو حق وصدق. ولذلك قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. سبق أن تكلمنا على هذه الآية فيما تقدم. فاصل ثم نعود لاستكمال هذه النقطة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. اسم طفلك عنوان له وشعار يدعى به في الدنيا والآخرة، وله تأثير عليه في حياته بالإيجاب أو السلب. هل تعلم أن طفلك بسبب اسمه قد يصاب بالانطوائية والخجل وكره الذات، أو قد يشعر بالعزة والفخر والإشباع النفسي؟ فالاسم قد يكون ممدوحا كعبد الله وعبد الرحمن وأسماء الأنبياء والرسل والصالحين، أو محرما كالأسماء المعبدة لغير الله أو التسمية بأسماء الله تبارك وتعالى. وقد يكون الاسم مكروها كالأسماء التي تنفر القلوب بألفاظها أو معانيها، فلتحرص على أن يكون اسم ولدك سنة حسنة وصدقة جارية يمتد أثرها إلى أجيال متعاقبة. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، أجدد الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، ولاستكمل الموضوع. فقلنا ما دام أن ما جاء به القرآن هو الحق فهو متعين الاتباع ولا يجوز اتباع غيره، وأن كل ما فيه حق وصدق. ولذلك قال الله عز وجل: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. كذلك أنه ما دام أنه هو الحق فنحن مأمورون باتباعه لاتباع غيره، ولهذا قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تتذكرون. وكذلك من هذه الميزات الدافعة إلى أننا لا نقبل العقيدة إلا من هذا الحق أنه محفوظ من أي تغيير أو تبديل أو تحريف أو غير ذلك من الأمور. ولهذا ضمن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الكتاب، وهذه مما يعطي الإنسان القناعة واليقين والطمأنينة إلى أنه يأخذ الحق من مصدره الصافي المعين من الوحي المباشر من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كذلك من مسببات ودوافع أننا لا نأخذ هذه العقيدة إلا من هذا المصدر الصافي النقي الذي لم تشبه أي شائبة من شوائب الأهواء البشرية، أن القرآن جعله الله سبحانه وتعالى هو الحكم والمهيمن وفيه البيان والتفصيل. ولهذا قال عز وجل: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وأكد هنا على أنه نزل من ربنا بالحق، فلا تكونن من الممترين. كذلك من هذه الدوافع والمسببات أنه الفرقان بين الحق والباطل، لأن الله فرق به بين الحق والباطل، وجاءت تسمية القرآن في كتاب الله عز وجل بالفرقان. قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والفرقان هو القرآن. لماذا سمي الفرقان؟ لأنه يفرق بين الحق والباطل، يميز الحق من الباطل. من هذه الأسباب أيضا أيها الإخوة أن الله أمر بالتحاكم إليه واتخاذه حكما، ولا يجوز التحاكم إلى غيره. يقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ فحكمه إلى الله، لا إلى الأذواق ولا إلى الأقيسة العقلية ولا إلى غير ذلك من الأمور، وإنما حكمه إلى الله. وفي قوله فردوه إلى الله والرسول، في قول الله عز وجل فردوه إلى الله والرسول، الرد إلى الله أي إلى كتابه العزيز المنزل، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم أي إلى سنته صلى الله عليه وسلم، فهي الحاكمة وهي المفرقة بين الحق والباطل في مثل هذا الأمر. فيه أيضا أنه القاطع الذي قوله هو القاطع الذي يفصل بين الجد والهزل، وهو أبعد ما يكون عن الهزل وما يكون من الباطل واللعب. إنه لقول فصل، أي فاصل قاطع مفرق بين الحق والباطل. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، وما هو بالهزل. فهذه النقاط كلها مما يبين أهمية وضرورة أن نأخذ عقيدتنا من هذا الوحي، من المصدر الأساس الرباني، من كتاب الله تعالى، لأنه هو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تؤفكون. بعد ذلك نشير إلى ما دام أن هذا الدين فطري، وعلى أن القرآن هو الحق الذي جاء من عند الله عز وجل المحفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، نشير إلى مصادر تلقي العقيدة. وذكرنا فيما تقدم تعريف العقيدة الصحيحة وهي ما ندرسه، فمن أين نأخذ هذه العقيدة؟ قبل أن نذكر هذه المصادر والأدلة، نؤكد على كما أشرنا إليه إلى ما تقدم من أن الكلام في هذه المسألة هو من أين نأخذ عقيدتنا حتى تبقى سليمة نقية من كل يعني مخالفة ومن كل باطل يمكن أن يرد عليها. من مصادر هذه العقيدة هو السنة النبوية الصحيحة، وهي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل الصحيح بنقل العدول الثقات من أول سناد إلى آخره إلى وانتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فالسنة وحي من عند الله سبحانه وتعالى، والسنة أمر الله تعالى باتباعها أمرا صريحا في العديد من الآيات. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والسنة لها إطلاقات متعددة، الذي يهمنا هنا في عند الحديث عن مصادر العقيدة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو مصطلح أهل الحديث، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح وما نقل عنه من قول أو فعل أو تقرير. وهناك إطلاقات أخرى واعتبارات أخرى لمعنى السنة، فالسنة مثلا في الأصل هي بمعنى الطريقة والمنهج المسلوك، والسنة تطلق ما يقابل البدعة، وهذه ذكرناها وتحدثنا عنها حينما تحدثنا عن مسميات العقيدة. والسنة عند في عرف الفقهاء وعند الفقهاء هي ما يقابل الواجب، وهي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. لكن السنة عند الحديث عن مصادر العقيدة هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية صريحة في الأمر من الله عز وجل بالأخذ من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر واضح لا خفاء فيه ولا إشكال. وهذا رد على بعض الذين يشككون في السنة ويزعمون أن السنة أنها درجة ثانية دون الأصل، وهو كتاب الله عز وجل. فالسنة شاملة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة وأفعاله صلى الله عليه وسلم وتقريراته. قد يقول قولا فهو سنة، قد يفعل فعلا فينقل إلينا فعله صلى الله عليه وسلم فهي سنة، قد يفعل أمامه عليه الصلاة والسلام شيئا فيقره فهذا داخل أيضا في السنة. على كل، الكتاب والسنة متلازمان متفقان لا يفترقان. ولهذا يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: إن القرآن والحديث الصحيح متفقان هما شيء واحد لا تعارض بينهما ولا اختلاف يوفق الله لفهم ذلك من شاء من بعد من عباده ويحرمه من شاء من عباد من شاء لا إله إلا هو. في هذا قال رجل لمطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال له: لا تحدثنا إلا بما في القرآن. قال: إنا والله لا نريد بالقرآن بديلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. فالذي هو أعلم بالقرآن منا هو الذي نزل عليه القرآن، وهو الذي أمر أن يبين للناس ما نزل إليهم، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فاصل ثم نعود بعد ذلك إن شاء الله إلى تلك العودة، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي، فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي، آداب في نفسه، وآداب مع العالم، وآداب في طريقة السؤال، فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة، ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان، وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام، فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال، ولا يقاطع الشيخ، ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة، ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال، ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، نرحب بكم مجددا. كلنا ولا زلنا نتحدث عن مصادر هذه العقيدة، من أين يأخذ المسلم عقيدته، وبدأنا بالحديث وذكرنا الأدلة الدالة على أن العقيدة السليمة إنما تؤخذ من الحق، والحق إنما هو من الوحي الرباني المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا على أن ما ذكره الله عز وجل ووصف به كتابه وما نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم من الحق، وبعض الأدلة الدالة على هذه الصفة والميزة التي لا توجد إلا فيه، وهو أنه الحق، فلذلك هو حجة الله تعالى على عباده، وهو الذي يجب أن لا يأخذ الإنسان دينه إلا من هذا الحق المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. والقرآن أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليبين للناس ما نزل إليهم، وهذا يعطينا العلاقة الوثيقة بين الكتاب والسنة، وأنه لا يجوز الفصل بينهما البتة. وذكرنا كلام ابن حزم في هذه المسألة، ونعود في تفصيل السنة النبوية تفصيلا أكثر بعد في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل. لكن هذه القضية من القضايا المهمة جدا التي يجب ألا تغيب عن طالب العلم، وهو ألا يستقي عقيدته إلا من المصدر الآمن النظيف النقي الصافي الذي لم تشبه أي شائبة. وهذا أمر في غاية الأهمية، وهو من أهم خصائص عقيدة العقيدة الإسلامية الصحيحة، وهي ما أشرنا إليه فيما تقدم بأنها ربانية المصدر، فهي من الله عز وجل. وما دامت أنها من عند الله عز وجل، فهذا يترتب على ذلك الأمور الكثيرة في قضية أنه لا يمكن أن يتطرق إليها الباطل والخلاف البتة، أنها ثابتة لا تتغير. لماذا؟ لأنه لا دخل لاجتهادات البشر. نحن لو نظرنا إلى عقائد الآخرين وعقائد العقائد المأخوذة من البشر، نجد أنها تتطور وتتغير وتتبدل باختلاف الأحوال والأزمان والمتغيرات والأغراض وغير ذلك من الأمور. وهذه لا توجد في العقيدة. لماذا؟ لأن الأصل ثابت فلا يتغير ولا يتبدل، لأنه قائم على الوحي المعصوم من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه من أكبر عوامل طمأنينة المسلم إلى عقيدته، أنه يأخذ عقيدته من الخالق سبحانه وتعالى، لا يأخذها من أي جهة ولا أي طرف آخر من البشرية. هذا الأمر في غاية الأهمية في حقيقة، أنه أول ما يجب على المسلم أين يضع قدمه، من أين يأخذ عقيدته. فإذا قصرها على أن لا يأخذها إلا من المصدر النقي الرباني، سلمت له عقيدته واطمأن لها قلبه، وسلم من الشكوك والاعتراضات والاختلافات والشبهات التي قد تورد. نعم، قد يورد بعض الشبهات، لكنها أمام الحق فإنها مباشرة تنجلي ولا يبقى لها أثر في نفس المؤمن. ولذلك تميز المؤمن الذي يأخذ عقيدته من مصدرها النقي الصافي بالثبات، بالطمأنينة إليها، بأنه لا يعني يتطرق إليها الاختلاف أو التعارض أو غير ذلك من الأمور بأي صورة من الصور. هذه لا شك من الميزات العظيمة. ولذلك نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص ما يكون على توحيد مصدر تلقي، ألا يؤخذ إلا من الوحي. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر رضي الله تعالى عنه قطعة من التوراة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا استقاء من مصدر آخر، حتى وإن كانت أصوله شرعية، أصوله ربانية، أصوله وحي، لكن قد دخلتها أيدي البشر وأهواءهم بالتحريف والتبديل والتغيير، وأيضا قد نسخت، جاء القرآن مهيمنا على الكتاب قبله وناسخا لكل الكتب السابقة عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على أن المسلم لا يأخذ عقيدته إلا من مصدرها الرباني، من القرآن والسنة دون غيرها. فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه ما في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب، قال: آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألم آتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين ويمتن على المؤمنين أنه أتى بهذا الدين وبهذه العقيدة بيضاء واضحة كالشمس، نقية لا التباس فيها ولا غموض ولا إشكال، ليلها كنهارها، وفي الرواية الأخرى ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم قال عليه الصلاة والسلام مؤكدا على أن هذا الدين وهذا القرآن أنه ناسخ لما سبقه: والذي نفسي بيده لو كان موسى ابن عمران حي لما وسعه إلا أن يتبعني. هذا الأمر نأخذ منه قضية في غاية الأهمية في حياة المسلم، وهي ضرورة توحيد المصدر. لماذا اختلف الناس؟ لماذا كثرت الفرق والتشعبات والاختلافات؟ إنما هو بسبب اختلافهم في مصادر تلقيهم العقيدة. فهذا يأخذ من الشيخ الفلاني، وهذا يأخذ من الطريقة الفلانية، وهذا يأخذ بالأقيسة العقلية الفلانية، وهكذا. فتشتتت مشاربهم، فتشتتت عقائدهم بناء على ذلك. والإسلام إنما جاء ومن مقاصده العظام هو اجتماع الكلمة وتوحيد الكلمة وتوحيد المصدر. فإذا توحد المصدر توحد ما يترتب عليه بعد ذلك، صارت العقيدة واحدة، الدين واحد، النبي واحد، الكتاب واحد، القبلة واحد واحدة، الصف واحد، الأمة واحدة. وهذه من أهم خصائص أهل السنة والجماعة، وهي من أبرز ثمرات توحيد مصدرها في الجانب العقدي. ولذلك لا بد من التأكيد على هذا الأمر، وهو لا بد من توحيد المصدر. من أين نأخذ عقيدتنا؟ لا نلتفت يمنة ولا يسرة. ولعلنا في حديثنا في المحاضرة التالية حينما نتحدث عن السنة النبوية نوضح شيئا من التفصيل في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التوحيد، وحرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد ذلك على هذا التوحيد، وهو توحيد المصدر، والنهي عن أن يلتفت الإنسان إلى مصادر أخرى من أجل أن يستقي منها شيئا من العقيدة. فكيف يلتفت وقد أغنانا الله سبحانه وتعالى بكتابه، وأغنانا برسوله صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه؟ نعم، يمكن الاطلاع على كتب أهل الباطل، وذلك للراسخين المختصين من أجل بيان ما فيها من عوار، وما فيها من خطأ، وما فيها من ضلال، من أجل هداية الناس وردهم إلى الحق، وردهم إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ردهم إلى العقيدة الصحيحة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في الختام أشكركم على حسن استماعكم، وإلى أن نلتقي في المحاضرة القادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.